والصلاة والسلام على نبيه وصفاته وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبعد أن قص الله عز وجل علينا في سورة هود قصص جماعة من الأمم التي كذبت رسلها الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم فدخلوا فضل الله عز وجل عليهم وعاهدوا رسله إليهم وكذبوهم وكفروا بما جاءوهم به. أهلكه الله تبارك وتعالى بعد أن أقيمت عليهم الحجة ووضعت لهم المحجة. ولهذا ذكر الله عز وجل أنه أهلكهم وهو غير ظالم لهم حاشاه تنزه تبارك وتعالى عن الظلم. وما ربك بظلام بالعبيد ولا يظلم ربك أحد. ذكر آخرهم ورودا في هذه الآيات ذكر فرعون وجنوده لما دعا الناس إلى عبادته من دون الله فأطاعوه وعبدوه. أهلكه الله ضعفا كما أهلك من سبقه من الأمم المكذبة. وأنجى الله موسى ومن معه من المؤمنين كما أنجى غيره من الأنبياء ومن آمن بهم ممن أرسل إليهم. ثم قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك يعني مثل ما أخذ الله الأمم المكذبة سيأخذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامله وجحد ما جاءه به عن الله تبارك وتعالى. وكذلك أخذ ربك يعني وكذلك الحال في إهلاك ربك للقرى التي ظلمت نفسها بالكفر بالله عز وجل وتكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف وصف الأخذ طريقة أخذه وبطشه بهم والانتقام منهم بصفتين صفة الإيلام وصفة الشدة. إذا العذاب شديد شديد علينا. وقد يقول قائل ربما كان شديدا ولكن لم يحسوا به لا إنما شدده عليه حتى ذاقوا آلام أخذ الله لهم مضاعفا على قدر كفرهم لربهم تبارك وتعالى واستهزائهم بأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسنة الله عز وجل في إهلاك الظالمين قائمة لم تنتهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كما في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله لا يهلك الظالم يمد له في الأجل ويبسط له في الرزق ويزيد له في القوة ويمده بالأبناء بنين وبنات. إن الله لا يهلك الظالم فيظن الظالم أن ذلك إنما هو منة من الله تعالى عليه لأنه على الحق. ولذلك إن ذكر لله فضلا فإنما يكون في هذا الموضع على أن الله عز وجل إنما أعطاه ذلك لأنه سعيد الدارين في الدنيا والآخرة. وما درى المسكين أن الله سبحانه وتعالى يبني له استدراجا حتى يزداد طغيانا ومعصية لله تبارك وتعالى فإذا بطش الله به فلا يقوم لبطش ربك شيء ولا السماوات والأرض إن بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى. ثم إن الله قد يوسع على هذا العبد رغم ظلمه وعدوانه حتى يكون ذلك محرقة لحسناته ليلقى الله وليست له حسن ليست له عندما حسن إيه أخذت بها صحة وأخذت بها أولاد وأخذت بها مال وأخذت بها كذا وكذا وكذا خلاص فلا أجر لك عندنا. وبقيت عليك مظالم الناس فمن أين نسلم لهم حقوقهم؟ تستدعي يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تبارك عند مسلم غير يعتبرون من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. في رواية الدينار قال إن المفلس من أمتي عشر تقديم المفلس إن خلاص ما عادش فاعل. من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعرف أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال سهامة، يعني كثيرة. سهامة معروفة بكثرة جبالها، يجعلها الله هباء منثورا. هنا تأكلها مظالم العباد، ويأتي وقد ضربها شتمها وأكل مالها وسفك دمها وظلمها، فيدخل هذا من حسناته وهذا من حسناته. خلاص كل واحد بقى ليه مرة تعالى ضرب تاني، أريد حق. طيب ماذا تريد؟ حسن حسنتين على قدر المظلمة. كل إنسان قد يتوقف أمر الله عز وجل فيه على حسن، يعني هي حسنة إما أن تذهب به إلى الجنة حينما ترجع كفة حسناته، وإما أن توقفه على الأقل بين الجنة والنار حتى يرضي الله فيه بعد ذلك. يرى أهل الجنة في الجنة ينعمون فيتحسن، ويرى أهل النار في النار يعذبون فيحمد ربه ويقوم منه، وربما يعني طاشت حسناته فكان من أهل النار والعياذ بالله. طيب يبقى المعامله والقيامه الرصيد حسنات وسيئات، كل انسان ياخذ من حسنات الظالم على قدر مظلمته، فان فديت حسناته قبل ان يقضي ما عليه. انا عاوز حقي، اريد حقي، وردني في كذا. طب ماذا تريد؟ حسنات؟ ما عادش حسنات، خلاص يا رب خذ من سيئات الابعد وضع على هذا الابعد الاخر. فاذا فديت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرحت في النار والعياذ بالله. طب حسبت واحد فيه اكلتها حقوق العباد، فاياك ان تلقى الله تبارك وتعالى وفي عرفك مظلمه لاحد. هذيك على الاقل يعني تنجو بنفسك، ان لم تستطع ان تنجو بغيرك يبقى بنفسك على الاقل ارجو بنفسك. ان الله لا يؤمن بالظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قرا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية عبرة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وأن ينشرنا يوم القيامة من النائمين، وأن يسقينا بجانبه شربة ماء لا نرضى بعدها أبدا، وأن يرزقنا صحبته، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا من خلف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.